بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلم المؤلف في شرط ستر العورة، ثم بين أحكام صلاة من لا يجد سترة كافية ليستر به عورته، فقال: ومن وجد كفاية عورته سترها. فإذا كان عنده يعني ثوب واحد لا يكفي إلا لستر العورة، فإنه يستر بهذا الثوب عورته. تقدم أن العورة في المذهب ما بين السرة إلى الركبة والمنكبين، يغطي المنكبين. فإن لم يكفي قال: وإلا فالفرجين، يعني ليس عنده ما يكفي فيغطي من السرة إلى الركبة. فإن لم يكن عنده ما يكفي يغطي الفرجين، ويترك مثلا الفخذ لا يغطي ويغطي الفرجين. فإن لم يكفيهما فالدبر، يغطي الدبر. هذا هو المذهب لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا لا يجد يعني ما يستر به عورته فإنه يفعل ذلك. قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. إن عرض عليه شخص سترة، ثوب أو قطعة قماش عارية، يلزمه قبولها، لأن هذه لا منة فيها، فيلزمه قبولها. كذلك لو وجدها تباع بثمن فيلزمه شراؤها، فهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم بيّن كيفية صلاة العاري. قال: ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، يعني يستحب له أن يصلي جالسا، هذا استحبابا، ويستحب له أن يومئ إيماء، لكن لو صلى وهو واقف يجوز، ولو ركع وسجد يجوز، لكن المستحب أن يصلي قاعدا وأن يومئ إيماء، سواء كان بحضرة الناس أو كان منفردا. لو كان في غرفة مظلمة ليس عنده أحد فالمذهب كذلك، يصلي استحبابا قاعدا ولا يركع ولا يسجد، وإنما يومئ إيماء، قالوا لأن الله أحق أن يستحيى منه. قال: ويكون إمامهم وسطهم، إن لا يتقدم، إن كانوا جماعة فالمذهب أنهم يصلون جماعة، يعني لا تسقط الجماعة، فيصلون جماعة ولكن يكون الإمام في وسطهم لا يتقدم عليهم، هذا المذهب. والقول الثاني أن الجماعة تسقط للفتنة ولخشية الألعار والضرر ونحو ذلك، فقالوا تسقط الجماعة وكل يصلي منفردا، لكن المذهب يرون أن الجماعة لا تسقط فيصلون جماعة ويكون الإمام في وسط الصف. ويصلي كل نوع وحده، يعني إذا كانوا رجال ونساء تصلي النساء وحدهن ويصلي الرجال وحدهم، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. إن شق أن يصلوا جميعا صلى الرجال وحدهم واستدبرهم النساء، يعني صار وجه النساء عكس اتجاه القبلة حتى يفرغ الرجال، ثم صلي النساء ويستدبرهن الرجال، يعني الرجال يستدبرون النساء فيكون وجوههم عكس القبلة ويصلين باتجاه القبلة. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ. إذا هو يصلي فوجد سترة قريبة عرفا، يعني متر مترين ثلاثة أمتار قريبة منه، فأتى بها وستر بها عورته كمل صلاته واستمر. لكن لو احتاج إلى عمل طويل وذهاب ورجوع وحركة كثيرة فإنه يستأنف، يقطع صلاته ويلبس السترة ثم يصلي من جديد. ثم ذكر بعض الهيئات المكروهة في الصلاة. قال: ويكره في الصلاة السدل، السدل وأن يلبس الرداء على منكبه ويرخي طرفيه، مثل الإحرام الرداء يلبس الإحرام على كتفه وينزلها، ما يرد طرف إلى الآخر، سواء على المذهب تحته يعني فنيله أو لا أو ليس عليه شيء. قالوا إذا لبس الرداء فإنه لابد أن يرد طرفيه أحد طرفيه إلى الجهة الأخرى، فلا يكون الرداء ليس الكلام بشمار، كلام بالرداء مثل الإحرام اللي يلبسه المحرم فيلبسه، فإذا نزل طرفيه لابد أن يرد أحد الطرفين على منكبه. هذا يعني هو خلاف السدل، السدل أن ينزلهما ولا يرد أحد الطرفين إلى الآخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة، وهذا هو السدل. وهذا يفعل كثير من الناس في الإحرام، تجد يصلي ومنزل طرفي الرداء من منكبيه نازلات ولا يردهن، هذا هو السدل وهذا مكروه. إذا ماذا يلزمه؟ يلزم أن يرد أحد الطرفين على أحد المنكبين، ما هو كلاهما يكفي أحدهما فيرد على منكبه. قال واشتمال الصماء، كذلك اشتمال الصماء المراد به الاطباع الذي يفعله المحرم، أن يكشف كتف ويستر كتف، فهذا أيضا منهي عنه في الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. وهذا يعني قيل أنه تشبه يعني باليهود، أن اليهود يفعلون ذلك، فنهي عنه عن اشتمال الصماء، يفعلون ذلك في صلاتهم، فإذا صلى فإنه يستر المنكبين جميعا ولا يستر منكب ويكشف منكب كهيئة الاطباع. قال وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الوجه في الصلاة وعن تغطية الفم والأنف، ولأن هذه الأعضاء تباشر السجود إلا إذا كان لحاجة، فإذا كان لحاجة كما يعني في عصرنا هذا في الكمامات فإنه لا حرج، أو كانت الأرض يعني فيها غبار يتأثر من ذلك، أو كانت يعني فيها حصى أو شوك أو نحو ذلك، فإذا كان لحاجة فإنه تزول الكراهة، أما إذا كان لغير حاجة فإنه يكره. لو كان برد شديد وهواء شديد على وجهه فتلثم أو غطى أنفه وفمه فإنه للحاجة لا حرج. قال وكف كمه ولفه، كذلك هذا مما يكره في الصلاة، كف الكم، الكم طرف الثوب، كفه أن يسحبه يجلبه، هذا هو الكف، ولفه أن يطويه، هذا كله مكروه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وألا أكف شعرا ولا ثوبا. فالكف أن يسحبه إلى الخلف، واللف أن يطويه و يعني يعيده إلى الساعد. قال وشد وسطه كزنار، كذلك يكره هذا شد وسطه. شد الوسط المقصود حبل رقيق جدا يربط على بطن الذمي، قديما كان حتى يتميز أهل الذمة عن المسلمين، يعني ألزمهم الخلفاء بأنهم يربطون على بطونهم حبل رقيق جدا حتى يتميز المسلم غير المسلم، هذا يسمونه زنار، يقولون لو عطس الذمي انقطع زناره، يعني رقيق مرة، لو انتفخت بطنه شوي انتفخ انقطع هذا الزنار. فقال هذا شد الوسط بالزنار مكروه، لماذا؟ قال إنه تشبه بغير المسلمين فينهى عنه. لكن لو لم يكن زنار، كان مثلا الحزام مثلا أو كان حبل عريض وليس فيه تشبه فإنه لا ينهى عنه. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فقالوا الإسبال إذا كان لخيلاء فهو محرم ولا يجوز، وهذا مذهب الجمهور. قالوا أما إذا كان لغير خيلاء فإنه مكروه، هذا المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن ثوبي يعني ينزل إلا أن أتعاهده، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تفعله خيلاء. وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لما كسفت الشمس وغيرها خرج يجر رداءه، خرج يجر رداءه، فقالوا هذا دليل على أنه إن فعل ذلك أنه لا يأثم إلا إن كان خيلا، فإن كان خيلا فهو آثم. هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني في المذهب هو رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قالوا هذا عام، لكن إذا كان خيلا فإنه يكون كبيرة ويكون إثمه أعظم. القول الثاني في المذهب أنه محرم، وقالوا فعل أبي بكر أنه كان بغير قصد، كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بقصد منه، لكن إن تعمد ذلك القول الثاني في المذهب أنه محرم وأنه يأثم بفعله. قال: والتصوير واستعماله، كذلك يحرم التصوير وأن يصلي بهذه الصورة فإن هذا محرم. ويدخل في التصوير النحت، أن ينحت حجر، أو التجسيم، أن يصنع مجسم، أو النسج، أن ينسج قماش على هيئة صورة، أو الرسم. هذه الصور الأربع محرمة بالإجماع، محرمة بالإجماع باتفاق العلماء. إذن إذا كان نحت أو تجسيم أو نسج خياطة أو رسم باليد فإن هذه محرمة بإجماع العلماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، لقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فقالوا هو محرم إذا كان من ذوات الأرواح، أما إذا كان غير ذوات الأرواح فإنه لا حرج فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة. لأن ابن عباس لما سأله شخص يرسم قال: لا ترسم ما فيه روح، فيرسم أشجار أو أنهار أو جبال، أما ما فيه روح فإنه ينهى عنه. فإن صلى وعلى ثوبه صورة، أو على يعني ملابسه صورة منسوجة أو ملصقة عليه، فإن صلاته صحيحة، ولكنه آثم بصلاته بهذه الصورة. قال: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، كذلك إذا كان قماش يعني منسوج بالذهب، خيوط من ذهب، أو مموه بالذهب يعني يذاب الذهب حتى يكون سائل، ثم يغمس فيه القماش ثم يخرج فيكتسب يعني من الذهب، فهذا محرم لبسه، لأن لبس الذهب للرجال محرم، فلا يحل له أن يلبسه ولا يحل له أن يصلي فيه. قال: قبل استحالته، إن استحال يعني مثلا طبخ أو سخن ذهب وصار يعني سائل ثم غمس فيه قماش ثم استحال ذهب، يعني هذا الذهب قد ذهب من هذا الثوب واستحال إلى مادة أخرى وتغير أو تساقط، فإنه إن استحال تحول فإنه لا حرج من أن يصلي فيه، لكن ما دام باقي عن هذا القماش فإنه لا يصلي فيه، لأن لبس الذهب محرم على ذكور هذه الأمة. قال: وثياب حرير، كذلك إذا كان ثوب حرير فهو محرم لبسه على الرجال، والمراد بالحرير يعني الحرير الأصلي الطبيعي ليس الصناعي، لأن تذهب الآن إلى محلات المفروشات أو الخياطين يقول هذا حرير، وهذا حرير صناعي، الحرير الصناعي لا يدخل فيه الحكم، الكلام على الحرير الطبيعي المستخلص من دودة القز، هذا هو المحرم، وهذا مباح للنساء محرم على الرجال، فلا يحل لبس الحرير للرجال. قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور، يعني إذا كان ثوب بعضه حرير وبعضه من قطن أو من كتان أو من صوف أو من وبر أو من غير ذلك، وكان يعني السدى من الحرير، السدى الخطوط التي تأتي بالطول، خطوط القماش التي تأتي بالثوب بالطول، واللحمة التي تأتي بالعرض، إذا كان سداه من حرير ولحمته من صوف أو من كتان أو من إبريسم أو أي مادة غير الحرير، فقالوا هذا جائز بشرط ألا يكون الحرير أكثر. إذا كان الحرير أكثر فإنه يحرم، لكن إن استوي أو كان غير الحرير أكثر فإنه عندهم يجوز. قال وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استوي، فإذا استوي أو كان غير الحرير أكثر فإنه لا حرج فيه. أو لضرورة، إذا لبس الحرير الخالص لضرورة فإنه لا حرج، لأن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما رخص لهما النبي صلى الله عليه وسلم في جبة حرير من حكة كانت بهما، فإذا كان لضرورة فإنه يباح. قال أو لضرورة أو حكة أو مرض فإنه يباح له لبس الحرير. أو حرب، كذلك قالوا في الحرب يباح لبس الحرير لما فيه من إظهار قوة المسلمين وقوة يعني اقتصادهم وإذلال الكفار. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي مشية الخيلاء في حرب قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. فالخيلاء ولبس الحرير في الحرب قالوا جائز لإظهار قوة المسلمين وإرهاب وتخويف الكافرين. قال أو حشو، إذا كان الحرير داخل محشو داخل وسادة أو داخل جبة غير ظاهر، يعني داخل فراش محشو داخل، فإنه لا يضر لأنه يعني لا يرى وغير ظاهر. قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، كذلك إذا كان علم، علم يعني خط يعني خطوط، إذا كان خطوط في الثوب أربع أصابع يعني أربع خطوط فما دون فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا علما أو علمين أو ثلاث أو أربع. إذا كان خط مثلا في الثوب حرير عرض الأصبع من الكتف مثلا إلى أسفل الثوب، واحد آخر يسار مثلا يمين ويسار، فإن هذا لا يضر. ليس المقصود أربع أصابع يعني بالكتلة بالمساحة أربع أصابع، لا خط يعني من أول الثوب إلى نهايته بعرض أصبع، هذا واحد. مثلا خط هنا آخر من أعلى المنكب مثلا إلى أسفل الثوب، هذا خط ثاني. مثلا من المنكب إلى الكم كذلك ويسار كذلك، فهذا جائز إذا كان أربع أصابع فما دون فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. أو رقاعا، يعني عندما ينخرق الثوب فيقعه بحرير فإنه لا حرج في ذلك. أو لبنة جيب، الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، يعني الطوق سميحنا الطوق، هذا لو كان من حرير فإنه لا حرج فيه لأنه أرق أقل من أربع أصابع، يعني ما يمكن يكون أصبعين يعني بالعادة عند الناس. فإن كان الطوق أو مدخل لبنة الثوب لبنة الجيب يعني مدخل الرأس من الثوب لو كان حرير فإنه جائز. وسجف فراء، سجف يعني حواشي الفراء، لو كان عنده جاكيت مثلا أو فروة أو مشلح يسمونه الناس الزري أطرافه، لو كانت من حرير فإنها جائزة. لو كان سجف فراء يعني حواشي المشلح أو الفروة أو الجاكيت أو نحوه، عندما تكون أطرافه من حرير حواشي فإنه لا حرج في ذلك. ويكره المعصفر، المعصفر هو الثوب الأحمر الخالص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر ونهى عن الثوب الأحمر الخالص فينهى عنه. لكن لو كان مشروك أحمر مع أبيض أو مع أسود فإنه يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حلة حمراء، والحلة الحمراء قالوا هي فيها خطوط سود، يعني الغالب فيها أحمر لكن فيها خطوط سود، لكن لما يكون أحمر خالص فإنه ينهى عنه، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا لبس الأعاجم ويورث الكبر عند كثير من الناس. قالوا المزعفر للرجال، المزعفر يعني الثوب الأصفر، ثوب الأصفر قالوا إنما صبغ بالزعفران قالوا ينهى عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. وقال المالكية أن النهي هذا للمحرم وليس للون وإنما للرائحة، لأن الطيب منهي عنه المحرم. قال المالكية أن المراد بالحديث نهي المحرم عن أن يطيب ثوبه بالزعفران، وهذا أصح، لأن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة، وسئل عن ذلك فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يعني يصبغ عمامته بالصفرة عليه الصلاة والسلام. دل على أنه يجوز المزعفر الأصفر، لكن المنهي عنه هو للمحرم أن يكون على يعني إحرامه طيب باق، سواء زعفران أو غيره، يكون الطيب يعني يتزعفر الرجل يبقى الطيب في هذا الإحرام. وإن كان بطرف المصلى بطرف المصلى المتصل صحة من المنكر فإن من دم بنسيه، ومن رفع عنه جنازة بعد صلاته وبين أنها فيها لم يحد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها فعاد، ومن جبر حرمه بنجس لم يجد قدره مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل مقصور أصلحتها وتصح إليها، ولا تصح الرجل في الكعبة ولا فوقها، تصح النافلة باستقبال جاهزين. أحسنت. يقول الشرط الرابع من شروط الصلاة اجتناب النجاسات. اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة لقول الله تعالى وثيابك فطهر، فلا بد من الطهارة وأن يعني يكون نقيا نظيفا طاهرا من النجاسات. فإن صلى وعلى ثوبه أو على بدنه أو على المكان الذي يباشره نجاسة لم تصح صلاته. إن كان على المكان الذي يسجد عليه نجاسة أو على الثوب أو على البدن فإن الصلاة لا تصح. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. من حمل نجاسة يعني مثل ما هو الآن يعني في التحليل أو نحو ذلك، وضعت نجاسة في علبة أو نحو ذلك فصلى وهي معه فإن صلاته لا تصح. من حمل هذه النجاسة فإن صلاته لا تصح. لكن لو كانت نجاسة معفو عنها مثل أثر الاستنجاء أثر الاستجمار، عندما يستجمر هذا يذهب عين النجاسة لكن يبقى شيء يسير، هذا الشيء اليسير معفو عنه. فلو صلى وهو حامل طفل مثلا، هذا الطفل قد استجمر وبقي شيء من النجاسة معفو عنه، وصلى وهو حامل له فصلاته صحيحة. قالوا إن هذه النجاسة معفو عنها، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامه بنته زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قالوا إنها قد تكون يعني تطهرت باستجمار بحجارة فيبقى أثر، لا بد أن يبقى شيء من الأثر، فهذا معفو عنه. فإن صلى وهو حامل شخص مثلا عليه نجاسة معفو عنه فإنه صلاته صحيح. لكن لو كانت النجاسة غير معفو عنه، كان يكون مثلا الطفل ملابس نجسة فحمله ثياب نجسة، لا تصح الصلاة، إن هذه النجاسة كثيرة وغير معفو عنها. قال أو لاقاها بثوبه يعني ملتصقة بالثوب فإن صلاته لا تصح. لو شخص مثلا عنده مصلى، هذا المصلى مثلا عليه نجاسة فلاقاها بثوبه أو ببدنه لم تصح صلاته، لكن لو اجتنبه ما لاقاه صحت صلاته. كذلك لو اتكى على جدار نجس مثلا أو مثلا ثوب نجس جنبه لكن لو لمس الثوب النجس ولم يلمس النجاسة بعينها قالوا ما يضر، لابد أن يلاقي النجاسة بعينها. لو مثلا كما تقدم علبة مثلا قارورة فيها نجاسة فوضعها مثلا أمامه أو يساره أو يمينه أو على المصلى وصلى لكن لم يمسها قالوا صلاته صحيح لأنه لم يلاقي النجاسة. فالحكم حيث لاقى النجاسة ببدنه أو بثوبه أو صلى على هذه النجاسة يعني باشرها ومسها، أما حيث لم يلاقها فإنه تصح صلاته. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. لو كانت أرض نجسة طين فوضع عليها طين طاهر وصلى فوقها صحت، أو فرش عليها فراش صحت لأنه لم يباشر النجاسة. مثل عندنا الآن مثل لو صلى فوق البيارة تحت بيارة مثلا أو ماسورة الصرف الصحي لكن بينه وبين بلاط صلى على البلاط ما حكم صلاته؟ صحيح. لماذا؟ لأنه لم يباشر النجاسة، فبينه وبين النجاسة مثلا الماسورة والتراب والبلاط هذا لم يباشر النجاسة. قالوا لكن يكره، يكره أن يصلي في هذا المكان، يبحث عن مكان غير مثلا سطح البيارة ونحوه، يذهب إلى مكان احتياطا لصلاته. قال وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. إن كانت عنده مصلى يعني فرشة يريد أن يصلي عليها وهذه النجاسة مرتبطة بهذا المصلى، قالوا إن كانت خفيفة يعني مثلا خنزير أو كلب صغير ربطه بحبل وصلى وهو ماسك طرف الحبل هذا ينجر بمشيه، إذا مشى سحبه معه، فقالوا لم تصح صلاته لأنه كأنه ملاقي لهذه النجاسة. لكن لو كان مثلا جدار عليه نجاسة ومسك حبل أو شيء متصل بهذا الجدار قال هذا لا يضر لأنه لا ينجر بمشيه، أو مثلا سيارة، سيارة ما تنجر بمشيه. قال إذا كان شيء يسير كأنه حامل له، كأنه يعني حامل ومباشر لهذا الشيء اليسير، أما إذا كان شيء ثابت أو ثقيل فقالوا يعني لا يعتبر. الشيخ بن سعد رحمه الله يقول لا فرق، هذا التفريق غير مؤثر بين الثقيل والخفيف، يقول مدام أنه متصل بهذه النجاسة فإن الصلاة لا تصح. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعيد. شخص صلى فلما سلم وذهب إلى البيت وجد على ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة وجهل هذه النجاسة فإنه صلاته صحيح، أو جهل أن هذه النجاسة حدثت قبل الصلاة أو بعدها قالوا صلاته صحيح. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، إن علم أن هذه الصلاة صلى وهذه النجاسة عليه متيقن من ذلك لكن قال بزيله قبل الصلاة ونسي لا يزيله، فحينئذ أو شاف هذا الشيء ما يدري هل هو نجس أو لا شك، ثم لما رجع تبين أنه نجس، لما رجع للبيت أخبر أن هذه نجاسة قالوا عليه أن يعيد الصلاة. لهذا هو المذهب. قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. شخص يعني جبر عظمه بنجس مثلا عظم خنزير أو عظم كلب، فهذا إن كان فيه ضرر عليه بإزالة هذا العظم فإنه للضرورة لا يزيله وتصح صلاته للضرورة، لكن إذا كان يمكن أن يزيل هذه النجاسة فإنه يزيلها ويصلي. قال وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، يعني الآدمي طاهر كما تقدم معنا حي وميت، فلو سقط سن منه هذه السن طاهرة أو عضو من أعضاء بدنه وهو يصلي هذا العضو طاهر، يعني لأن ميتة الآدمي طاهر. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والصلاة في المقبرة لا تصح. ولا بد أن يكون المقبرة يعني فيها قبر، لكن لو أرض سورت على أنها ستوضع مقبرة يعني بعد شهر أو شهرين أو بعد سنة، هي مسورة على أنها مقبرة لكن لم يدفن فيها أحد، وافقتك الصلاة وأنت فيها فإنك تصلي، لكن لو فيها قبر، لو قبر واحد لا تصلي فيها، لا تصح ما دامت مقبرة ودفن فيها أحد، ولو قبر واحد فإنه لا يصلي في هذه المقبرة. ويشمل المقبرة كل ما كان داخل سور المقبرة، مثل عندنا مغسلة الأموات داخل المقبرة فلا يصلي فيها إنه داخل سور المقبرة، فكل ما كان داخل المقبرة فإنه لا يصح الصلاة في. وحش وحمام، في حش ومكان قضاء الحاجة، والحمام مكان الاستحمام يعني مكان الاغتسال، قالوا لأنها مأوى الشياطين، ولقوله عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحش من باب أولى. إذا كان مكان الاغتسال ما تصح الصلاة فيه فمكان قضاء الحاجة من باب أولى. وأعطان الإبل، لأنه سلمناها عن الصلاة في أعطان الإبل، وأعطان الإبل يعني المكان الذي تألفه وتأوي إليه وتبقى فيه، لكن لو كانت ماشية وجلست قليلا في هذا المكان ثم ذهبت فهذا تصح الصلاة في هذا المكان، لكن لما يكون يعني مثل مراحة الغنم المكان الدائم اللي تقعد فيه باستمرار فهذا ما تصح الصلاة فيه، لكن لو كان مرت من هنا أو جلست أو تمرغت من المكان ثم ذهبت فإن الصلاة تصح. قال ومغصوب، كذلك إذا كانت أرض مغصوبة فعلى المذهب لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، والقول الثاني كما تقدم معنا أنها تصح مع الإثم. قال وأسطحتها، يعني سطح المقبرة لا يصح الصلاة فيه، كذلك الحش والحمام والأرض المغصوبة، هذا يعني على المذهب. وكما تقدم معنا سطح الحمام مثل سطح البيار، الأصح أنه إن يكره الصلاة ولكن الصلاة تصح، أما سطح المقبرة فلا تصح. قال وتصح إليها، يعني لو كان أمامك مقبرة وبينك وبينها جدار فاصل أو شارع فتصح الصلاة إلى المقبرة، لكن لو لم يكن فاصل بينك وبينها فلا تصح. لو كان الفاصل جدار المسجد مثلا لا يصح، قالوا لا تصح الصلاة إلى المقبرة، لابد أن يكون هناك جدار المقبرة وجدار للمسجد، فلو لم يكن هناك فاصل فإن الصحيح أنه لا تصح الصلاة إلى المقبرة. وكذلك يعني الحش والحمام عندما يكون أمامك فإن ابن عباس قال لا تصلين إلى حش ولا إلى حمام ولا إلى مقبرة، فلو كان مثلا الباب مفتوح مثلا وانت تصلي في غرفة، مثل بعض الغرف الآن يكون الحمام داخل الغرفة والباب مفتوح والحش أمامك مكان قضاء الحاجة، انت لا تصلي داخل الحش في الغرفة لكن الباب مفتوح، على الصحيح كذلك أنه لا يجوز الصلاة، لكن لو كان مغلق بينك وبينه فاصل فإنه يصح، لكن لو كان مفتوح فإن الصلاة لا تصح إليها. كذلك الصلاة على الجنازة في المقبرة صحيح، على الصحيح أن الصلاة على المقبرة على الميت في المقبرة أنها صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة السوداء يعني بين القبور، صلى عليه صلاة الجنازة بين القبور لما لم يخبروه بذلك فقد دلوني على قبرها ثم صلى عليها. والصحيح أنه الجنائز كذلك الآن، يعني لو صلوا عليه في المقبرة فإنه يصلى عليه صلاة الجنازة، صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود فيتختلف عن الصلاة. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، قالوا لأن المصلي مأمور بأن يستقبل القبلة، والقبلة هي جميع الكعبة، أما إذا صلى داخلها فهو استقبل جزء منها ولم يستقبلها جميعا، فقالوا لا يصح أن يصلي الفريضة لا في الكعبة ولا فوق سطحها. أما النافلة فتصح، فالنافلة مبناة على التخفيف، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة داخل الكعبة فالنافلة تصح داخل الكعبة، مثل الحجر الآن، حجر إسماعيل، حجر إسماعيل داخل الكعبة، فلو صلى الفرض داخل الحجر فإن صلاته لا تصح، لأنه يكون استدبر جزء من الكعبة ولم يستقبل الكعبة. لكن لو صلى النافلة داخل الحجر فإنها تصح وهي سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى داخل الكعبة. قال: وتصح النافلة لاستقبال شاخص منها، يعني أن النافلة تصح باستقبال شاخص منها يعني من القبلة، فلو صلى إلى هوائها فإنها تصح، تصح الصلاة يعني إلى قرار الكعبة وإلى هوائها. لو صلى شخص مثلا بالدور الثالث الآن ما يستقبل هو داخل الحرم، ما يستقبل الكعبة نفسها إنه يستقبل هوائها، أو صلى مثلا بالبدروم بالخلوة وما يستقبل الكعبة وإنما يستقبل قرارها، هنا قال: وتصح النافلة، إن عندهم الفريضة ما تصح، لابد تكون إلى عين الكعبة، ما يكون إلى هوائها ولا إلى قرارها. هذا المذهب. والقول الثاني في المذهب أنها تصح، أن تصح إلى الفريضة والنافلة، ما دام صح نفلا فيصح فرضا. وقال: يصح أن يصلي إلى قرارها وإلى هوائها. نعم. يقول: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته: ثم استقبل القبلة. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، فلا تصح بدونه إلا لحاجز. لو كان شخص مريض ولا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يتمكن من ذلك فإنها تصح. فاتقوا الله ما استطعتم، ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، يعني في النافلة يجوز أن تصلي إلى غير القبلة، يجوز أن تصلي إلى غير القبلة، لكن قال راكب خلاف الماشي كما سيأتي الكلام عليه، سائر خلاف المقيم اللي نازل، فإنه قالوا لا، هذا الكلام في الذي يمشي في سفر سواء كان السفر طويلا أو قصيرا على المذهب، وهو مذهب الجمهور. السفر الطويل يعني 4 برد 80 كيلو، السفر القصير ما كان خارج العمران وهو أقل من 80 كيلو، يسافر إلى قرية 20 كيلو 15 كيلو، هذا سفر، هذا يسمونه سفر قصير، فهذا قالوا يجوز أن تتنفل فيه، يعني النافلة على المذهب وهو مذهب الجمهور تجوز في السفر الطويل والقصير سواء كان 80 كيلو 4 برد أو كان أقل من ذلك يجوز. قال: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. قالوا لي قول أنس رضي الله عنه أنه سلم عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة فكبر ثم صلى، ولكن هذا لم يرد إلا في حديث أنس، لم يرد في حديث ابن عمر ولا عامر بن ربيعة ولا غيره من الصحابة، وهم نقلوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته وهو مسافر حيث تولى وجه ركابه، فقالوا هذا دليل على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن المذهب يقول لا واجب. قالوا عندما يريد أن يتنفل أول ما يبدأ يستقبل القبلة ويكبر ثم يكمل صلاته حيث كان وجه ركابه، هذا المذهب. قال: وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، يعني ماشي يصح مدام أنه يمشي يسير، لكن قال يلزمه أن يفتتح التكبير إلى القبلة، ولا يكفي الإيماء في الركوع والسجود، مثل الراكب، الراكب يؤمن بالركوع والسجود، لكن الماشي لا، عندما يأتي الركوع يركع، وعندما يأتي للسجود يسجد، فلا يكفي الإيماء. هذا المذهب. قال: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها، لكن داخل الحرم ترى الكعبة أمامك، فلا بد أن تصيب في صلاتك عين الكعبة، لا يصح أن تقولها إلى الجهة، لا بد أن تصيب عين الكعبة، ويكفي السجود. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، يعني إذا أخبره ثقة أن القبلة هنا بهذا الاتجاه، وهذا الثقة متيقن، فإنه يعني يسمع كلامه ويصلي وليس عليه شيء. أو وجد محاريب إسلامية، وجد مساجد قبلتها بهذه الجهة، فيستدل بهذه المساجد، هذه المحاريب على القبلة، فإن هذا أقوى، يعني خبر الثقة، هذا مر عليه زمن والناس يصلون فيه، هذا دليل كافي على القبلة. ويستدل عليها في السفر بالقطب، القطب نجم في الشمال لكنه لا يرى، الذي يرى الجدي وهو ثابت في الشمال، فإذا عرفت أن جهة الشمال عرفت بقية الجهات، فإذا كان يعني أنت اتجاهك مثل حائل في الشمال وعرفت الجدي شمال تصلي جنوب، وهكذا إذا عرفت أحد الجهات عرفت اتجاه القبلة. قال: والشمس والقمر ومنازلهما، يعني الشمس والقمر يخرجان من المشرق ويغربان في المغرب، فإذا عرفت جهة استدللت بها على بقية الجهات ومنازل القمر، يعني 28 منزل، وكذلك منازل الشمس في الصيف والشتاء. قال: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، يعني اثنين كلاهما يعرفان بالنجوم وبالشمس وبالقمر وبالعلامات، لكن واحد قال قبلة شرق واحد قال غرب، اختلفوا، فقال لم يتبع أحدهما الآخر، كل واحد يصلي ولا يلزمه اتباع الآخر. إيش؟ لأنه مجتهد، وهذا اجتهاده يعني مثاب عليه، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، وهذا مجتهد ويرى أن هذا خطأ فلا يقلده، أن يرى أنه مخطئ فيصلي إلى الجهة التي يراها صوابا، ويتبع المقلد أوثقه ما عنده، لو كان معهم شخص ثالث لكن ما يدري القبلة هنا وهنا، فيتبع أوثقه ما عنده، ويقول هذا أعرف، هذا يعني عنده خبرة أكثر، فيقلده في ذلك. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده، يعني شخص سافر إلى بلد وفي اللي وصل إلى هذا البلد في الليل، ثم قام الفجر وصلى، ما سأل ولا اجتهد ولا شيء، بس كبر وصلى، لما سلم تذكر أن استقبال القبلة، فتبين له أن صلاته باتجاه القبلة، قال يعيد الصلاة، أي قال أنه صلى بغير اجتهاد واختل شرط من شروط الصلاة، لابد من استقبال القبلة، لابد أن يجتهد، لابد أن يصلي وهو متأكد، فيعيد سواء أصاب أو لم يصب، لأنه يعني ترك شرطا من شروط الصلاة. قال: لكن إن لم يجد أحد، شخص سافر إلى بلد غير مسلمين وغيم مثلا ظلمة ولا في نجوم ولا شيء، وسأل ما حد يعرف القبلة، وحاول واجتهد ما قدر، صلى على حاله، فإنه لا شيء عليه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في ليلة مظلمة أشكلت عليهم القبلة فصلى كل واحد يعني تجاه رحله تجاه وجهه، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلاة. قال: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، يعني يقول أنت الآن مسافر مثلا أو بر نزلت في مكان، جاءت صلاة الظهر تجتهد وين القبلة ثم تصلي، جاء العصر تجتهد مرة ثانية تنظر للشمس، تنظر ليه، جاء المغرب تجتهد، فمثلا لما جاء المغرب تبين أن وجهتك خطأ، فلك ما تقضي الظهر والعصر، تكون الصلاة صحيحة إنك صليتها باجتهاد. والاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الأول، فخلاص تصلي المغرب حيث أدى إليه اجتهادك. ويعني قالوا لا تكتفي بالاجتهاد الأول، وإنما لكل صلاة تجتهد. نعم. هذا الشرط السادس، من شروط الصلاة النية، والنية هي العزم والإرادة، فلا بد أن ينوي بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. والنية تشمل نية المعمول له ونية العمل. المعمول له عن الإخلاص أن ينوي هذا العمل لله، ونية العمل أن يميز الفرض عن النفل، ويميز الفرض بعضه عن بعض والنفل بعضه عن بعض. قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، لا بد من النية، فينوي صلاة الظهر أو صلاة الفرض لهذا الوقت، لا بد أن ينوي صلاة معينة. لو لم ينوي لم تصح صلاته، أو صلى بلا نية لا تصح صلاته. قال ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، لا يشترط أن لو نوى هذه صلاة الظهر يكفي، ما يحتاج يقول فرضا أداء، لأن صلاة الظهر فرض، ما يحتاج أن ينوي أنها فرض وأنها أداء. أو شخص مثلا استيقظ بعد طلوع الشمس فلا ينوي أنها قضاء، إنما ينوي صلاة الفجر، ولو نواها قضاء فتبين أن الشمس لم نوى يعني هذه صلاة العصر أو الظهر أو المغرب، أو كان قبل الفرض بزمن يسير، طلع من بيته للمسجد ناوي صلاة الظهر، جاءه اتصال ثم قطع الاتصال قبل أن يكبر، فإن هذا زمن يسير من خروجه إلى بيته ناوي الصلاة فهذا لا يضر، ولا يفتح الإنسان عن نفسه باب الوسوسة، لأنه كثير من الناس لو صار يتعمق في هذه المسائل يكون عنده نوع من الوسوسة، أنا نويت ما نويت، فيكفي نيته ولو سبقت الصلاة بزمن يسير. ذلك وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة، شخص قطع نيته أبطل صلاته بطلت الصلاة، أو تردد يعني مثلا دق عليه الجوال قال أرد ولا ما أرد، أقطع صلاتي ولا ما أقطع، تردد بطلت صلاته. فالتردد أو طق عليها الباب أحد قال أفتح الباب أو ما أفتحه، تردد قالوا بطلت صلاته. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، يعني يجوز أن تتحول من فرض إلى نفل مطلق، يجوز النفل المطلق واسع، لكن قالوا بشرط أن الوقت وقت الصلاة ما ضاق، يعني معك وقت أنك تصلي الفريضة. فالشخص صلاة الفجر دخل المسجد وصلى الفرض ثم دخلوا ناس قال بحولها نفل، حول صلاته إلى نفل، يجوز بشرط ما يكون وقت الفجر يعني ما بقي عليه إلا شيء يسير، الشمس تبي تطلع، إذا كان في وقت يسير ما يكفي نقول لا كمل صلاتك حتى تدرك الوقت. قال وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطل، أنه لابد من نية الفرض الجديد، لابد له من نية، والنية قبل الصلاة ما تكون في أثناء الصلاة. شخص يصلي العصر تذكر أنه ما صلى الظهر قال أريد أن أحولها للظهر، أقول لها ما تصح، تحولها نفل ما في حرج، لكن تحولها إلى فرض آخر لا يصح، لأن الفرض الآخر لابد أن تنويه قبل أن تكبر، قبل الصلاة. قال وتجب نية الإمامة والائتمام. هذا المذهب، يعني تخالف اثنين، فقال لابد أن ينوي أن يكون إماما، لابد أن ينوي الإمامة. كذلك شخص يصلي أو وجد ناس يصلون، قال أريد أن أدخل معهم مأموما، قال لابد أن ينوي نية الائتمام، لابد أن ينوي أن يكون مأموما، فلا يصح أن ينويها في أثناء الصلاة، لابد قبل أن يصلي أن ينوي ذلك. هذا المذهب. والقول الثاني أنه يصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات ليلة في بيته وقام ابن عباس فدخل معه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينوي الإمامة في أول صلاته، إنما نواها بعدما دخل معه ابن عباس، وما صح نفلا فهو ثابت فرضا. قال وإن نوى المنفرد لإتمام لم يصح، يعني أنت تصلي جيت فاتتك الصلاة صليت، وأنت تصلي جاء ناس قدامك صفوا وصلوا، فهل تدخل معهم وأنت ناوي الانفراد قبل صلاة لحالك؟ فجاء ناس وأنت تصلي ودخلوا وصلت إلى الصف معهم، هل تتحول من منفرد إلى مأموم؟ قالوا لا ما يصح. هذا المذهب. والقول الثاني يصح، عليه فتوى اللجنة الدائمة، قالوا يصح ذلك، قالوا يصح حتى المسبوق، يعني شخص دخل فايتته الصلاة وقام يكمل صلاته، فيجوز أن تدخل معه وتجعله إماما لك، يعني هكذا فتوى اللجنة الدائمة، يجوز أن تصلي معه. ويجوز مثلا لمن صلى بهم إمام مسافر وسلم الركعتين، يجوز أن يتحول أحدهم إلى إمام ويتحولون البقية في أثناء الصلاة إلى مأمومين لهذا الإمام الجديد، هكذا أفتت اللجنة الدائمة. لكن يعني هذا لم ينقل عن السلف، يعني أكثر الناس الآن صار يدخل مثلا ولقى واحد مسبوق دخل معه، يدخل مع هذا المسبوق، شخص فايتته ركعة مثلا يقضي يدخل فيصلي معه، هذا لم ينقل عن السلف، وإن كان جائز على فتوى اللجنة الدائمة وعلى المذهب كما نرى ونسمع الآن لا يصح، لكن هذا لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك، فالأحوط له أن يصلي وحده. قال وإن والمنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، كذلك ما يصح أن يكون شخص يصلي لحاله ثم يأتي شخص ويدخل معه فيكون إماما في الفرض. قال في النفل يجوز، هذا ما ذكره الحجاوي هنا وذكره في الإقناع خلافا ما عليه المشهور في المذهب، المشهور في المذهب أنه ما يصح لا في الفرض ولا في النفل. قالوا في النفل يجوز حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على الصحيح أنه يصح فرضا ويصح نفلا. قال وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، يعني شخص يصلي خلف الإمام فأراد أن ينفرد يصلي لحاله، قالوا ما تصح إلا يكون هناك عذر، كان يكون في مطار في رحلة والإمام طول بالقراءة، أو مثلا الإمام طول بالقراءة وهو تعبان أو مريض أو عنده رفقة ونحو ذلك، فقالوا إن كان لعذر يجوز أن ينفرد فينوي الانفراد ويكمل الصلاة الحال وخفيفة ويسلم ويمشي، لكن بلا عذر لا يصح تبطل. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، هذا المذهب. قالوا لأن الإمام يتحمل عنهم، يتحمل عنهم قراءة الفاتحة، يتحمل عنهم السهو الذي يقع من المأمومين، فإذا بطلت صلاة الإمام قالوا بطلت صلاة من خلفه، هذا المذهب. والقول الثاني أنها لا تبطل، فالإمام يستخلف كما استخلف عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فالصحيح أنهم يستخلفون شخص آخر ويصلي بهم الشخص الآخر. قال وإن أحرم إمام حي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح، يعني لو كان الإمام الراتب تأخر، الإمام الرسمي للمسجد تأخر، فصار إمام المؤذن أو أحد الجماعة ثم دخل الإمام الرسمي وهم يصلون، فالإمام الاحتياط هذا أو النائب يرجع ويتقدم الإمام الرسمي ويصلي بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى لأصحابه وهم يصلون وقد تأخر عليهم، فورد أنه في قصة أبو بكر وفي قصة أخرى عبد الرحمن بن عوف. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم وصلى بهم إماما وكمل الصلاة بعد أن افتتح عبد الرحمن بن عوف، وفي الصلاة الأخرى افتتح أبو بكر، فتحول أبو بكر من إمام إلى مأموم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان مسبوقا فدخل في الصلاة وأتمها. فعلى المذهب هذا يصح لهذه الآثار، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.